وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللحم والتجارة والله خير الرازقين. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا أنه ينبغي للخطيب أن يخطب قائما، لأن ذلك هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما، ولأن الخطيب إذا كان قائما كان ذلك أبلغ في إشرافه على الناس ورؤيته للناس، وكان أبلغ أيضا فيما يتعلق بالإنصات إليه، فإن الإنصات إلى القائم أبلغ من إنصات الإنسان إلى شخص جالس. ومن هذا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث على أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، لأن الناس الذين انصرفوا مع انصرفوا إلى رفع التجارة بقي منهم اثني عشر رجلا، ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فدل ذلك على أن العدد المعتبر في صلاة الجمعة هو اثني عشر رجلا. لكن الاستدلال بهذا العدد من هذا الحديث فيه نظر، وذلك لأن بقاء الاثني عشر رجلا لم يقع تشريعا وإنما وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا فإنه لا يكون تشريعا. وأصح الأقوال في مسألة ما تنعقد به الجمعة أنها تنعقد بثلاثة، أن الجمعة تنعقد بثلاثة، وأنه إذا كان هناك ثلاثة رجال في بلد وقد استوطنوا في هذا البلد فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية، وفي رواية ولا بد، لا يصلون لا يقيمون الجمعة، وفي رواية لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن على نوعين: ابتدائي وسببي. النزول الابتدائي ما لم يتقدم بنزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر آية القرآن، فأكثر آية القرآن أنها نزلت ابتداء من غير سبب. والنوع الثاني من النزول نزول سببي، وهو أن يكون هناك سبب أو تحصل واقعة فينزل القرآن ببيان هذه الواقعة وما يتعلق بها من أحكام. ومن ذلك هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فقدمت عير من الشام فانفتل الناس إليها ولم يبق معهم إلا 12 رجلا، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله، يعني من الخير والعطاء، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل آمالنا في رضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم.